باب ما زيدت فيه الياء أو من وراء حجاب زيد ياه وفي تلقاء نفسي ومن آناء لا عسرا وفي وإيتاء ذي القربى بأيكم بأيد ما تمع إن مت طب عمرا من نبأ المرسلين ثم في ملأ إذا أضيف إلى إضمار من سترا لقائف الروم للغازي وكلهم باليا بلا ألف في اللاء قبل ترى.